ونجم الكوكب ثابت ما يتغير، كوكب الزهرة كوكب كذا، النجم هو اللي يغيب، والنو أحد أنواع هذه النجوم. طيب مطرنا بنوء كذا وكذا، طيب بعدها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إيش معنى هالكلام؟ وش يدل عليه الكلمة هذه؟ تدل على إيش؟ ها؟ نسبة إيش؟ أيوة، الفخر بالأحساب اللي سألناكم، إيش معنى الفخر بالأحساب؟ إيه تفتخر بالجاه وبالمنصب، أيوة، أو أدق وشو؟ الفخر بالأحساب وشو؟ ها؟ إيه الغالب في الحسب؟ ها؟ مكان الآباء ويأتيك تبع، لكن الأصل في الغالب هو في الآباء، آبائي كذا، تجار نسبي زين كذا. طيب فرايض، طيب عند عمار أمس، بكرة في درس إن شاء الله، خميس في درس، جمعة سبت ما فيه إن شاء الله. عمار نفس مثال أمس، لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة. طيب يا عمار، أول شيء حط الورثة بعدين نقسم. طيب مات الأول عن اثنين، بس لا تكبر الخط عشان تمام، ومات الثاني عن ثلاثة تمام، ومات الثالث عن أربعة عمار تمام. الميت الأول كم أصل مسألته؟ اثنين تمام، والميت الثاني أصل مسألته كم؟ ثلاثة، والميت الرابع أصل مسألته أربعة. طيب شوف قش عم يتحل اللي وراك، شو اللي وراك عمار؟ عمار حليت؟ تحل شيء؟ طيب اللي تحل يلا كمل، تحليت أمس؟ حليت؟ طيب حليت أمس. هاي شو اسمك؟ أمين. طيب يا أمين، الحين أصل مسألة عندنا الميت ثلاثة أصل مسألة، وهذا لي فروع أموات، بس حطها هنا، ها؟ الميت الأول سهم اثنين والثاني ثلاثة والرابع أربعة، وش نسوي بعدها؟ ها ها تمام، ننظر بين السهام الميت الأول وصل مسألته كذا، واحد واثنين وش بينهن؟ مباينة، وش نسوي؟ ها ناخذ أصل مسألة حطها هنا على الجنب اللي هو اثنين تمام. طيب مالك، خليه يكمل مالك تحل. طيب يا مالك عشان خلص اليسار بعدين نجي اليمين. ها مالك معنا؟ الأولى خلصناها واحد اثنين مباينة، طيب بعدين؟ ها لا ما بعد خلصنا الا طيب واحدة الحين، الميت الأول واحد واثنين مباينة، أخذنا أصل مسألته وحطينا هنا، بعدين الثانية واحد وصل مسألته كم؟ ثلاثة، حط ثلاثة هنا، والميت طيب بس ننظر واحد وأربعة صح مباينة، نأخذ أربعة نحطها هنا، ثم ننظر بين الأرقام هذه اللي هو أصول مسائل الأموات بالنسبة الأربعة كذا، اثنين وثلاثة شو بينهن؟ مباينة. ها ايه أسهل لك، أربعة واثنين اثنين نحذفها لأنه منقسم، وأربعة وثلاثة نضرب أربعة مباينة 12. طيب عطل اللي وراك شوف يا شيخ حين جزء السهم طلع 12 صح؟ أيوة الجامعة. طيب اصبر عشان هنا أصل مسألة ميت الأول 3 صح؟ حط ضرب 12 اللي هو جزء السهم اللي طلعناه بالنسبة للأربعة هنا 3 12 36. طيب تمام واضحة خلاص. إن شاء الله بكرة نعيدها مرة ثانية ثم الأحد نكملها. يقول هل يجوز القول بأن من صفات الله المكر لكن مقيد الله ماكر بما ينكر به؟ يقول هل الإله من أسماء الله؟ لا ليس الإله من أسماء الله وإنما الله. ذلك بعض العلم يكره اسم عبد الإله لأنه لا يدل على الرب سبحانه وتعالى.